بسم الله الرحمن الرحيم. تام. حميم. كافي. حميم. كافي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تام. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. تام. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. تام. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تام. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. كافي. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ تام. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ كافي. ويل لكل أفاك أثيم. كافي. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. كافي. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. كافي. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. كافي. أولئك لهم عذاب مهين. كافي. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. تام. هذا هدى. كافي. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. تام. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. تام. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كافي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تام. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تام. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. تام. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل أنزل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. كافي. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. تام. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كافي. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. تام. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تام. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. تام. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. تام. سواء محياهم ومماتهم. كافي. ساء ما يحكمون. تام. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. تام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. تام. أفلا تذكرون. تام. أفلا تذكرون. تام. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. تام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. كافي. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام. ولله ملك السماوات والأرض. تام. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. تام. وترى كل أمة جاثية. تام. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. تام. كل أمة تدعى إلى كتابها. كافي. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. تام. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. تام. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تام. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. تام. ذلك هو الفوز المبين. تام. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. تام. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إنهن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. تام. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تام. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تام. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا. كافي. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. كافي. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. تام. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تام.